هذه من الحاجات، تخرج التدريس أو موظفة أو طالبة، هذا من الحاجات، لكن من غير تجمل ولا طيب ولا نعم لا طيب ولا نعم لا طيب ولا نعم